وهذا هذه سؤالات الشبكة ميراث الأنبياء. يسأل: ما حكم من طرأت عليه جنابة بالليل ثم نام عن صلاة الفجر لأنه لا يستطيع أن يتطهر؟ هذا لا يجوز، ليست بحجة. أولا يجب عليه أن يقوم لصلاة الفجر ويبحث قبل خروجه إلى الصلاة إلى ما يدفئ أو عن ما يدفئ به الماء، فإن وجد ما يدفئ به الماء فإنه يجب عليه أن يدفئ الماء، يسخنه ثم يزيل عنه هذه الجنابة ثم يأتي إلى الصلاة. فإذا لم يستطع وكان في بلد بارد أو في صحراء لا يجد ما يدفئ به الماء، كان يكون عنده حطب لكن ضاع منه النار الكبريت، ضاع منه القادحة هذه التي تقدح النار الولاعة، بحث ما وجد والجو قارس بارد، مثل هذا يتيمم ويصلي ولا يخرج وقت الصلاة عليه وهو لا يصلي، لا يجوز له ذلك. والحمد لله جعل الله له فرجا ومخرجا، وحديث سعد فيه: تذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، كان في سرية فأجنب، كان الجو بارد، قال تذكرت لو اغتسلت لهلكت، تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا لم يستطع جاز له أن يتيمم ويصلي. نعم. ما شاء الله، هذا لا في كل شيء يريدون الاختصار، يريد أن يجمع عبادات متعددة في عبادة واحدة، في صلاة واحدة، مثلا صلاة وضوء، تحية مسجد، وما بين أذان وإقامة، واستخارة. يعني في زمن الاختصار اجعلها صلاة استخارة ويدخل فيها كل ما تقدم. نعم. هل يجوز استخدام الدف في يوم الحنة، يعني للنساء قبل الزفاف بيوم؟ لا بأس، إذا كان للنساء لا بأس، الحمد لله، هذا مما يعلم به النكاح ويشتهر بين الناس اشتهارا حتى يخرجه من حيز السفاح الذي يكون بالدس ومغمورا. وهذه سائلة تقول إنها كانت مخطوبة لشخص واكتشفت أنه عضو في إحدى الأحزاب الضالة هو ووالده، فرفضت الاقتران به وتم فسخ الخطبة، وأرادت أن تعيد له أغراضه فرفض أخذها مع محاولته معه عدة مرات لإرجاعها، فهل يجوز لها أن تحتفظ بها؟ تحتفظ بها وتشهد على ذلك حتى توثق الأمر بأنه رفض أن يأخذ حقه وتحتفظ به، فإن سألها يوما من الدهر أعادتها إليه، لكن نحن ننصحها بأن تشهد على ذلك. نعم. وهذا يقول: عندنا في الجزائر أعلنوا أن العاشر من محرم يوم الاثنين، في السعودية يكون يوم الثلاثاء، فهل نصوم مثل الجزائر أو السعودية على رؤية الهلال؟ ما دام أعلنوا عندكم أن المحرم دخل بيوم الاثنين، فيوم الاثنين القادم ثمانية، وصير يوم التاسع هو، إذا كان دخل الهلال بيوم الاثنين، أن أعلنوا أن العاشر من محرم يوم الاثنين، إذا أعلنوا بناء على الرؤية فخلاص يكفي والحمد لله، وليس هو بأشد من رمضان. نعم، فلا بأس. أما نحن عندنا فما أعلن أنه يوم السبت، بل الذي بلغنا أنه لم يثبت لدى المحكمة أن يوم السبت هو يوم الأول من محرم. ها؟ أي إنه أي، فلم يأتي عندنا بأن يوم السبت هو يوم الأول من محرم، وذلك لأنه لم يتقدم بهذا أحد بالرؤية، فيكون حينئذ يوم السبت مكمل للثلاثين من ذي الحجة، ويكون يوم الأحد واحد، والأحد القادم الذي هو غدا